وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع بلا، فتكون لا عاملة في الجزئين كما عملت فيهما مع المضاف والمشبه به. هذا هو الرأي السهل. ويبدو أن ابن عقيل عندما قال سابقا عند المصنف جماعة يقصد أن من الجماعة الأخفش. الأخفش، ما رأيكم في هذا الرأي؟ فيه سماحة، وبعدين فيه مسألة نقطة أخرى، وهي طرد النواسخ على وتيرة واحدة. فيما مضى من النواسخ في مثل مثلا كان وإن وأفعال المقاربة وما ولا ولاتة، كلا نقول نعم أنها عاملة في الجزئين، عاملة في الجزئين. ثم أيضا في لا النافية للجنس أشبهت إن، أشبهت إن، ما دام إن، إن تنصب الاسم وترفع الخبر، هل تكون هذه مثلها؟ لكن على الإعراب على رأي سيبويه، هل نقول إن نافية للجنس، لا نافية للجنس تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر؟ ما نقول هذا على رأي سيبويه إلا إذا كان اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف، لكن على رأي المصنف والجماعة نقول هذا الكلام، ولعل هذا أسهل. أي أسهل. لحظة، انتهينا الآن ما يتعلق بهذه المسائل، فأشار إليها بقوله فانصب بها مضافا أو مضارعة. الضمير في قوله بها إلى لا، وهذا فيه إشارة إلى أنها عاملة النصب، النصب. فانصب بها مضافا أو مضارعة، وقوله أو مضارعة أي مشابهة. نعم. وبعد ذاك، ذاك أي المضاف والشبيه بالمضاف، الخبر أذكر، يعني أذكر الخبر. رافعة أي حالة كونك رافعا له. ثم قال وركب المفرد فاتحا. قول وركب هذا إشارة إلى علة البناء. قول ابن مالك وركب هذا إشارة إلى علة البناء. وركب المفرد الذي ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، يصير التقدير ماذا؟ وركب المفرد مع لا، ركب المفرد مع لا. قوله فاتحا حال، أي حالة كونك فاتحا له، والمعنى أنه مبني على الفتح بسبب التركيب. ثم مثل بقوله كلا حول ولا قوة، حول وقوة في الموضعين مبني على الفتح في محل نصب. ثم قال والثاني اجعل، هذا فيه إشارة إلى حكم لا إذا تكررت، والظاهر أنه لا يمكن أن نأخذ لا إذا تكررت، فنكتفي بهذا القدر. الله أعلم. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلام الآن في باب لا النافية للجنس في بقية الأبيات السابقة في موضوع تكرار لا النافية للجنس، أو في موضوع أعم وهو ما حكم لا النافية للجنس إذا وقعت بعد عاطف، ما حكم اسم لا النافية للجنس إذا وقعت بعد عاطف. إذن بحثنا الآن في موضوع العطف. نقول إذا وقع الاسم بعد عاطف فلا يخلو من حالين لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن تتكرر لا النافية للجنس. والحالة الثانية ألا تتكرر، ألا تتكرر، فهما حالتان. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى وهي ما إذا تكررت لا، فهذا هو الذي أشار إليه بقوله والثاني اجعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا. وأما الحالة الثانية وهي ما إذا عطف ولم تتكرر لا، فهذا أفرد له بيتا مستقلا عند قوله والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى. فنبدأ الآن بالحال الأول لأنه هو الذي فيه تفاصيل والأوجه المتعددة. فيقول الشارح رحمه الله وأشار بقوله والثاني اجعلا إلى أنه إذا أتى بعد لا والاسم الواقع بعدها، إذا أتي بعد لا والاسم الواقع بعدها بعاطف ونكرة مفردة وتكررت لا نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، يجوز فيهما خمسة أوجه. قوله والاسم الواقع بعدها المراد به اسم لا، المراد به اسم لا، أيهما؟ لا الأولى. أقول المقصود اسم لا الأولى لأن العاطف ما جاء إلى الآن، الآن لا حول ولا قوة، ولا قوة. الآن عندك لا ثم اسمها وهو حول، لا ثم العاطف ثم تكررت لا ثم جاءت نكرة مفردة وهي كلمة قوة. فقال يجوز فيهما، والضمير في قول يجوز فيهما يعني اسم لا الأولى واسم لا الثانية. خمسة أوجه هذه تتضح إن شاء الله بعد التفاصيل. قال وذلك لأن المعطوف عليه اللي هو اسم لا الأولى إما أن يبنى مع لا على الفتح، ومعروف أنه لا يبنى على الفتح إلا إذا كان مفردا، يعني ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، أو ينصب يعني إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف، أو يرفع على اعتبار أن لا الأولى عامل عمل ليس أو أنها ملغاة. فإن بني معها على الفتح، الآن سيكون التفصيل في الثاني، فإن بني معها أي مع الأولى على الفتح لكونه مفردا جاز في الثاني ثلاثة أوجه. الأول البناء على الفتح، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأنه نكرة ومفرد، ومعروف أن لا إذا جاء بعدها مفرد تكون الآن النكرة، نكرة الآن انتهينا منه، إذا جاء بعد لا مفرد ما حكمها الأصلي؟ البناء. ولهذا نقول إن قول ابن عقيل إن قول ابن عقيل البناء على الفتح هذا هو الأصل، وعلته كما تقدم لتركبه مع لا الثانية، يعني إنك كما تبني مع لا الأولى العلة في التركيب كما تقدم، تبني مع لا الثانية لوجود علة التركيب، وتكون لا الثانية عاملة عمل إن، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجملة اشتغل بها النحويون في باب لا النافية للجنس، ولا يمكن لواحد من النحويين ولا سيما القدامى أن يبحثوا في تكرار لا إلا ويمثلون بهذا المثال. وهذا المثال كما هو معلوم هو جزء من حديث قيس ابن سعد ابن عبادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب، على باب من أبواب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا أصل الجملة، وهو أنه حديث. طيب، لا حول، اعرب أنت، يعني أين الأخبار، أين الخبر الآن؟ بقيت لا الأولى تحتاج إلى خبر، ولا الثانية تحتاج إلى خبر تقديره. طيب، أو نقول ماذا؟ أو نقول إن الخبر محذوف فيهما معا، والتقدير لا حول لنا ولا قوة لنا، نعم، إلا بالله. أقول إلا بالله، يعني مثل ما قالوا في لا إله إلا الله، ها؟ يعني لا إله إلا الله، قالوا إن خبر لا النافية هنا للجنس إنه محذوف، والتقدير لا إله معبود بحق، ها؟ إلا الله. فعلى هذا صارت لا الثانية مثل لا الأولى، وعلى هذا يكون من باب عطف الجملة على الجملة، يعني تكون لا الثانية مع اسمها وخبرها معطوفة على الجملة الأولى. إذن الآن إذا عملنا لا الثانية وبنيناها على الفتح يكون هذا من باب عطف الجمل، يعني يكون من باب عطف جملة على جملة. الثاني النصب، عطفا على محل على محل اسم لا، وتكون لا الثانية زائدة، يعني زائدة لتوكيد النفي، ها؟ ولا عمل لها. لماذا لا عمل لها؟ لأنها لو عملت فلا مناص من البناء على الفتح، فلا مناص من البناء على الفتح. لكن العطف، العطف ما يلزم منها البناء على الفتح، إذ قد يمكن العطف على محل اسم لا الأولى، لأن لا الأولى محلها محل اسم لا الأولى محلها النصب، لأننا نقول مبني، يعني حول مبني على الفتح في محل نصب. فإذا ألغينا لا الثانية وقلنا الواو حرف عطف وقوة معطوف على محل اسم لا الأولى اللي هو حول، فيكون منصوبا، فيكون النطق لا حول ولا قوة كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، بينما النطق الأول على الوجه الأول نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا قوة مبني على الفتح، لكن على الوجه الثاني نقول لا حول ولا قوة. تخريج على أي أساس؟ على أن لا زائد لتوكيد النفي، وأنه لا عمل لها في كلمة قوة، وأن كلمة قوة معطوفة على محل اسم لا الأولى. نعم، لكن هذا الوجه قال عنه ابن هشام أنه من أضعف الأوجه. نعم، وهذا صحيح، لأن فيه نصب الاسم مع وجود لا، فيه نصب الاسم مع وجود لا، فيحكم بزيادتها من أجل العطف، من أجل العطف. حتى إن بعض النحويين مثل يونس بن حبيب شيخ سيبويه خصوا النصب بالضرورة، خصوا النصب بالضرورة، مثل ماذا؟ قالوا مثل تنوين المنادى، يعني الأصل المنادى أنه يبنى على الضم، مثل يا محمد، لكن يجوز التنوين من أجل الضرورة، فهم اعتبروا نصب الاسم في الحالة ذي أنه ضرورة، وهذا كلام في منتهى الوضوح فعلا، يعني لا موجودة، فأي فارق بين اسمها اللي بعده واسم لا الأولى؟ الأولى تقولون أنها مبنية على الفتح من أجل وجود لا، لماذا الثانية تقولون منصوبة ويبنى على النصب، يعني يترتب على النصب أنكم تحكمون بزيادتها؟ لأن لو لم نحكم بزيادتها هل يتأتى النصب؟ ما يتأتى النصب. إذن كأن الحكم بزيادتها فيه تكلف، فلماذا ما يقال إن النصب يمتنع بالحالة ذي، أو على الأقل يقصر على الضرورة، ويطلب من المتكلم الكلام العادي يعني بالنثر إنه ما ينصب الاسم، إنه ما يقول لا حول ولا قوة، إنما يقول لا حول ولا قوة. أنت فهمت الكلام هذا؟ واضح؟ طيب.